إرادة الله تبارك وتعالى على المتعلم بالمتعلم الخير، وإن شرف العلم بشرف المعلوم، فيعظم شأن العلم عند الله وعند خلقه بحسب المعلوم الذي يتعلمه المتعلم، وإن أشرف معلوم يعلمه العبد معرفة العبد ربه وأسماءه وصفاته وأخباره التي أخبر بها عن نفسه وأخبر بها عن ملائكته والتي جاءت في كتبه وعن طريق رسله، مما أوجب على المؤمنين به أن تعتقده أفئدتهم وأن تنطق به ألسنتهم وأن تعمل بمقتضاه جوارحهم. لذلك كان علم العقيدة هو أصل الدين وأساس الملة، فإنها إذا صحت أثمرت وأينعت وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالعقيدة إذا صحت آتت أكلها بإذن ربها فأثمرت عملا صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. فإن الإنسان إذا عقل بقلبه أخبار ربه وما توجه له به من الأوامر والنواهي وسائر أنواع الخطاب الشرعي وتشرب قلبه ذلك حبا وقويت إرادته مع زوال المانع انبرت الجوارح للعمل الصالح. وهذا هو دين الرسل: العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل العلم: الهدى هو العلم النافع والدين الحق هو العمل الصالح. لذلك كانت دراسة العقيدة هي أوجب الواجبات. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهذا هو الدين وأساس الملة. فإن العقيدة متى صلحت أثمرت عملا صالحا، وهذا هو سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله، هو إصلاح عقائد الناس، لأنها متى صلحت العقائد صلحت سائر الأمور. لذلك لا يخفاكم أن رجع الصوت أو لا؟ أعتذر عن الانقطاع. قلت وإن من ثمرات تعلم العقيدة إن من ثمرات تعلم العقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة أن يخلص المؤمن نيته لله تبارك وتعالى ويحقق عبادة الله وحده ويحقق حسن متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا نتيجة عن اعتقاد سوي ومنهج سليم في تلقي الدين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يستفاد من ذلك تحقيق الإخلاص لله، إخلاص النية لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرط قبول العمل، فإن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى لا ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله قال يا أبا علي ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. قال وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. العقيدة الصحيحة تصحح لمعتقدها هذه الرؤية، فتقع أعماله مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه وحد المعبود بالنية ووحد الرسول بالاتباع عليه الصلاة والسلام. ومن ثمرات العقيدة الصحيحة طمأنينة القلب وتحرير العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من الاعتقاد السليم، فإن الاعتقاد الذي منشأه كلام الله وكلام رسوله يثمر طمأنينة في القلب ورسوخا في الإيمان. لذلك تجد أهل الإيمان الذين أخذوا إيمانهم عن الله وعن رسوله أشد الناس طمأنينة وأمنا وسلاما نفسي كما يقال، وأكثرهم اهتداء، كما قال تبارك وتعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله وتطمئن القلوب، وقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإن من أعظم الظلم أن تشوب عقيدة المسلم شوائب الضلال والزيغ والبدع، وهذا ما تحققه العقيدة المستقاة من كلام الله وكلام رسوله، فإنها النور، كما قال جل وعلا أفمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. لذلك فإن العصمة كل العصمة من أهواء القلوب وشطحات العقول الكاسدة إنما هو إلزام النفس والقلب والعقل كلام الله كلام رسوله. لذلك كان أهل الكلام أشد الناس شكا وريبة من عقائدهم، كما قال أحدهم أظنه الرازي أو الشهرستاني نسيت الآن، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وكذا جاء عن الجويني الشهرستاني وغيرهم من أئمة الكلام الذين بنوا عقائدهم على المقدمات المنطقية والنتائج العقلية، تجدهم في شك وريبة، بخلاف الذي بنى عقيدته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتجده على طمأنينة من دينه ورسوخ واهتداء وثبات عند المحن والفتن. ومن ثمرات العقيدة السليمة أنها تجعل المسلم في تواصل مع كلام الله وكلام رسوله، وتجعله وثيق الصلة بسلفه الذين مضوا على الحق والهدى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن ربط الصلة الوثيقة بما كان عليه السلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم وأتباع تابعيهم هو العصمة الحق، كما قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في تنازع واختلاف. هكذا هو حال من لم يرضى لنفسه سلوك سبيل السلف الماضين. هؤلاء السلف الذين حملوا دين الله جل وعلا بعد نبيه حق الحمل ووفوا به حق الوفاء، فجاهدوا في سبيل الله على بصيرة يدعون عباد الله إلى هذا الحق وإلى هذا الهدى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فحمل لواء الدعوة إلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شرقا وغربا، وفتحوها بالإسلام والسنة، وكان من تلكم البلاد التي جاسوا خلالها بلاد المغرب، وانطلقت الحملات إليها على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمر على الجيش الذي سيفتح إفريقية عبد الله ابن أبي الصرح سنة 27 للهجرة. استمر الفتح في كر وفر حتى تمكن عقبة بن نافع من فتح القيروان وبناء مسجده المشهور فيها سنة 50 للهجرة، وكان مركز الإسلام ودار الإيمان في الغرب الإسلامي. وجعل الصحابة يفقهون أهل القيروان وما جاورها هذا الدين العظيم، فأحبه أهلها وتأثروا بالصحابة والتابعين علما وعملا، وأحبوا دار الإيمان ودار الهجرة، فرحلوا إليها لطلب العلم والاهتداء بهدي علمائها، فتأثروا بذلك أيما تأثر في الهدي الظاهر والهدي الباطن، تأثروا بهم في التمسك بالسنة والثبات عليها، وتأثروا بهم في مذهبهم الفقهي وتأثروا بهم في منهجهم في التعامل مع كل محدث من الشدة على كل من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا أو قد ذكرت لنا كتب التاريخ والتراجم التي ترجمت لعلماء الكرمان إبان الفتح الإسلامي صفحات مشرقة مما كان عليه المغرب عموما والقيروان خصوصا من التمسك بالسنة ولزومها. فمن ذلك ما ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك وأبو الحسن المالكي في رياض النفوس أن من أوائل من رحل إلى المدينة عبد الله بن فروخ، رحل إلى المدينة في طلب العلم وأدرك مالكا وكان يجله ويعرف له فضله وكان يبغض أهل البدع ويعتزلهم. ومن هؤلاء الأعلام أعلام القيروان البهلول بن راشد الذي توفي سنة 82 و100 للهجرة، كان من أعلام السنة في القيروان الذابين عنها، وكان كثيرا ما يسمع وهو يقول السنة السنة ويلح عليها. ومن هؤلاء العلماء أيضا أسد بن الفرات الذي توفي في السنة العاشرة بعد 200، وهو أسد في السنة بحق، وهو من أعلامها في القيروان. لقد جاء وذكر أظنه القاضي عياض أنه كان يفسر قول الله تبارك وتعالى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فيقول أسد رحمه الله ويح أهل البدع هلكت هوالكهم يزعمون أن الله خلق كلاما يقول ذلك الكلام المخلوق أنا الله لا إله إلا أنا، يرد مقالة المعتزلة القائلين بخلق القرآن. وكان يقول رحمه الله فيما ذكره أبو الحسن المالكي في رياض النفوس القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكان يقول إن الله على العرش استوى بلا كيف ويرى في الآخرة كيف شاء لا كما يشاء العباد، وكان يقول برؤية الله يوم القيامة ويقول والله لو أدخلت الجنة فحجبت عن رؤيته لشككت، ولأنا أسر برؤية ربي مني بالجنة. وذكروا كذلك من علماء القيروان في مما كانوا عليه من التمسك بالسنة أن عبد الله ابن أبي حسان توفى السنة 26 بعد 200 كان شديد التمسك بالسنة شديدا على أهل البدع. جاء في ترجمته كما ذكر ذلك قاضي عياض رحمه الله أن سائلا سأله مرة عن الذي يقوله الناس في أبي بكر وعلي أيهما أفضل، فرفع يده وضرب السائل ثم قال ليس هذا دين قريش ولا دين العرب، هذا دين قم. قم هذه المدينة الإيرانية المعروفة. والله يقول والله ما يخفى علينا نحن من يستحق الولاية بعد والينا ولا من يستحق القضاء بعد قاضينا، فكيف يخفى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يستحق الأمر بعد نبيهم. وهكذا سار الأمر على التمسك بالسنة. ولقد كان ذروة هذا العهد وأبرزهم بلا منازع الإمام سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 40 و200 للهجرة، أي قبل وفاة الإمام أحمد بسنة. كان شديدا على البدع لما ولي القضاء، وجاء في ترجمته أنه عاد ابن القصار وهو مريض يوما، وأصابه في علته قلق، فقال له سحنون: يا ابن القصار، ما هذا القلق الذي أنت فيه؟ قال: الموت والقدوم على الله عز وجل. فقال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل أولهم وآخرهم والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج عن الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال ابن القصار: إي والله الذي لا إله إلا هو. فضرب سحنون بيده على ضبعيه ثم قال له: مت إذا شئت، ثم خرج عنه. فقد لخص له عقيدة أهل السنة التي يكون بها الإنسان ناجيا يوم القيامة. وهكذا سار علماء القيروان هذه السيرة الحسنة، حتى جاء عن بعضهم أنه قال: إن البدعة لا يبزغ قرنها في المشرق، فما تصل إلى المغرب حتى يقطعه الله، أي في ذلك الزمان. وهكذا سار الأمر على السنة بعد سحنون من تلاميذه، وأشهرهم محمد ابنه، وعبد الله بن غالب، عبد الله بن الوليد، وأحمد الخولاني، وهكذا حتى استولى أتباع أبو عبد الله الداعي الشيعي على القيروان وإفريقية والمغرب عموما فيما يعرف بالدولة الفاطمية، وألزم الناس بمذهبهم. فخاف علماء إفريقية على مذهبهم، فبزغ ونبغ فيهم شاب صغير توسم فيه أن يحمل المذهب ويذب عنه ويحافظ على طريقة مالك بالأصول والفروع، ألا وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن النفزاوي القيرواني، الذي ولد في السنة العاشرة بعد 100 من الهجرة. ظهر نبوغه منذ صغره، حتى أوعز إليه أحد أشياخه أن يكتب رسالة يلخص فيها مذهب مالك في الأصول والفروع، والمراد بالأصول أي الاعتقاد والمنهج وطريقة الاستدلال والتلقي، والفروع يعني المسائل الفقهية والأحكام العملية التفصيلية. استجابة لطلب شيخه ألف هذه الرسالة، وذكر بعض المحققين المعاصرين أنه قد اختلف أهل التاريخ والسير في الشيخ الذي طلب من ابن أبي زيد أن يؤلف الرسالة، مع اتفاقهم أنه ألف الرسالة سنة 27 و300، وكان عمره 17 سنة. فقيل أمره بذلك شيخه أبو إسحاق السبائي، وقيل أمره المؤدب المعروف بالحاضرة ألا وهو محرز بن خلف المعروف المشهور عندنا لا سيما في تونس، صاحب المقام الذي يزار ويتبرك به ويعبد من دون الله، ونحسبه والله حسيبه أنه براء مما يفعل عند قبره، كحال عيسى بن مريم وعلي بن أبي طالب وعبد القادر الجيلاني وغيرهم ممن عبد من دون الله وهم غير راضون ويتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. والمقصود أن اختلف أهل التاريخ والسير في ذلك، وجمع بعض الدكاترة كتب في ذلك رسالة دكتوراه اعتنت بابن أبي زيد القيروان وحياته ومصنفاته وغيره، جمع جمعا أظنه حسنا، فقال أن ابن أبي زيد استجاب لطلب شيخه أبي إسحاق السبائي في حال حداثة سنه، فألف له رسالة خاصة في الاعتقاد على مذهب مالك لما ظهر قرن التشيع وفتحوا الباب لأهل الكلام أن يفدوا من المشرق، وطلب منه أن يؤلف رسالة موجزة مختصرة في أصول مالك في الاعتقاد، فألف المقدمة التي سنشرحها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لما كبر سنه واشتد عوده في العلم والفقه طلب منه محرز ابن خلف أن يتم الرسالة على أصول مالك في الاعتقاد والشريعة والسلوك، فألف الرسالة تامة بين أيدينا، واستدل لذلك صاحب هذا القول أن عبارة ابن أبي زيد في الرسالة في أبواب الفقهية تدل على رسوخ وعلى تمكن من الآلة الفقهية، ما يبعد جدا أن يكون لشاب في العمر في مقتبل العمر في السن 17. على كل حال هذه الرسالة كان لها موقعا حسنا وذكرا طيبا في عند علماء المذهب شرقا وغربا، فعكث الصبيان على حفظها وتفهمها وتعقلها، والشيوخ على شرحها حتى ناهزت شروح الرسالة قديما وحديثا 50 شرحا. ولما أتم ابن أبي زيد هذه الرسالة بعث بها نسخة إلى أبي بكر الأبهري، وذكروا أنها بيعت في مجلسه بوزنها ذهبا، وكذلك ذكروا أن القاضي عبد الوهاب البغدادي شيخ المالكية في العراق في زمانه لما قرأ هذه الرسالة قد وصلت أنشد مادحا لها يقول: رسالة علم قد صاغها العالم النهد، قد اجتمعت فيها الشرائع والزهد، أو قال الفرائض والزهد، أصولها أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين بها الرشد، وفي صدرها أي في مقدمتها علم الديانة واضحا وأداب خير الخلق لها ند، لقدام بأبيها لأبيها النداء فذكره بها خالد ما حج واعتمر الوفد. هكذا أنشد أو كما قال أو كما أنشد عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله تعالى في مدح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأبو محمد عبد الله بن أبي زيد كان على عقيدة السلف، ويدل لذلك مقدمة رسالته في الاعتقاد وكلامه المفصل في أبواب مفرقة من النوادر والزيادات، خلافا لما ينتحله كثير من الأشاعرة المتأخرين الذين حرفوا كلامه وزادوا فيه ونقصوا. ورسالته هذه ألفها تامة على منهج المتقدمين الذين يجمعون في تأليفهم العقيدة والشريعة والآداب والسلوك، وكلها على طريقة واحدة، طريقة السنة، طريقة مالك، المستقاة من كلام الله وكلام رسوله وما كان عليه السلف الصالح، خلافا لما عليه المتأخرون الذين تناقضوا لما قال قائلهم وهو ابن عاشر رحمه الله في منظومته لما قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالف، وكأن مالكا ليس له أقوال في الاعتقاد ولا له منهج وطريق في السلوك. ورسالة ابن أبي زيد القيرواني على منهج مالك الذي هو المنهج الأثري السني في الاعتقاد والأخلاق والعبادات والسلوك. توفي رحمه الله سنة 86 و300 للهجرة، وتخلف مصنفات كثيرة منها هذه الرسالة ومنها النوادر والزيادات، وهو كتاب ضخم وموسوعة فقهية عند المالكية، وله كتاب النهي عن الجدل ورسالة في الرد على القدرية، وهذه مخطوطة لم تطبع بعد كما هو في فهرس كما هو مذكور في فهرس المكتبة الوطنية بتونس أنها في مخطوط دار مخطوطات بالقيروان، ورسالة في التوحيد لا نعرف لها ذكرا الآن، وله كتب كثيرة. وكان على طريقة مالك في التمسك بالسنة والبعد عن الكلام، كما قال الذهبي رحمه الله لما ترجم له في سير أعلام النبلاء، قال الذهبي رحمه الله قال وكان رحمه الله ابن أبي زيد وكان على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام، أي لا يدري علم الكلام ولا يتأول. هذه مقدمة أردنا أن نضع فيها رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الإطار التاريخي والسياق الحضاري الذي وردت فيه هذه الرسالة، وعرفنا بصاحبها على حسب جهد المقل كما يقال. ولعلنا نبتدئ الكلام على مضمون هذه المقدمة المباركة في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إيراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للسؤال، هل الاختلاف المذهبي له علاقة بالعقيدة؟ الاختلاف المذهبي إن كان المراد به الاختلاف المذهبي في الفروع كما يقال، يعني في الأحكام التفصيلية في الأحكام العملية، فغالب مذاهب أهل السنة لا خلاف بينها، غالب مذاهب أهل السنة لا خلاف بينها في الأصول، وأهم شيء أنه لا خلاف بينها في مصادر تلقي العقيدة، وهذا هو الأساس. مصادر تلقي العقيدة وهو كلام الله وكلام رسوله واعتبار فهم الصحابة، وأن هذه الأصول الثلاثة وهي القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح هي مصادر التلقي عن الله وعن رسوله وأحكامه وشرعه ومنها الاعتقاد، هذه متفق عليها. ثم قد يقع الاختلاف في الأفهام، قد يقع الاختلاف في الفهم، ويقع الاختلاف في تفاصيل جزئيات العقيدة التي لا يضلل بها ولا يبدع بها المخالف، كما حصل من أبي حنيفة في مسألة قوله في الإيمان ونحو ذلك. هذا إذا كان المراد بالمذهب بالاختلاف المذهبي أي المذهب المذاهب الفقهية. أما إذا كان الاختلاف في المذهب بمعنى خلاف الفرق، فنعم الفرق هذه مذاهب شتى خلافها العقدي يثمر كثير من الخلاف في النظرة للأحكام الشرعية. انظر مثلا مسألة المسح على الخفين، كيف أنكرها الخوارج لأنها ليست في القرآن، وكيف أنكروا الرجم، والشيعة كيف يمسحون على أرجلهم مباشرة لا يغسلونها ولا يمسحون على الخفين. فالعقيدة إذا اختلفت اختلف العمل من باب أولى. وكيف نصنف الاعتقاد والاعتبار في الأصول والفروع؟ حقيقة لم أفهم هذا السؤال، بارك الله فيك. السؤال الثاني قال: ما مظهر العقيدة في مقاصد الشريعة عند المفسرين وخاصة الطاهر بن عاشور؟ الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله جعل إصلاح العقائد في كتابه، أظن كتابه أصول النظام الاجتماعي، جعل إصلاح العقائد هو الأساس الأول لإصلاح المجتمعات، لأنه قال إصلاح المجتمعات ينطلق من إصلاح الفرد، وإصلاح الفرد كما قال هو رحمه الله له أصول ثلاثة: إصلاح الاعتقاد، وإصلاح العقل، وإصلاح الضمير. ومن راجع كلامه في الكتاب ذكر أمثلة لإصلاح الاعتقاد، ذكر مسائل تعلق بالكهنة والسحرة والتطير ونحو ذلك، ويمكن نقيس عليه ما هو أخطر، التعلق بالأموات وطلب الحاجات منهم والالتجاء إليهم في السراء والضراء مما لم يكن عليه مشركو الجاهلية ونحو ذلك. فأصل الدين وأساس الملة هو الاعتقاد الصحيح، أصل الدين وأساس الملة هو توحيد الله والاعتقاد الصحيح فيه وفيما جاء به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلماء المقاصد يقولون إن الشريعة ترجع كل في كلياتها وجزئياتها إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأعظم المصالح النجاة في الآخرة، ولا نجاة في الآخرة إلا بالتوحيد. والبعد عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السؤال الثالث قال: وهل كتاب النهي عن الجدل يدخل في المجال الحجاجي القرآني؟ الجدل القرآني هو جدل لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لإحقاق الحق وإبطال الباطل، بخلاف الجدل عند الجدليين، بخلاف الجدل عند الجدليين الذين يتجادلون لمجرد الجدال أو المغالبة. والجدال الأول أمر الله به في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والجدال الثاني نهى الله عنه قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالجدال إذا كان المراد منه بيان الحق والإذعان إليه فطيب، وإذا كان مجرد جدال للمغالبة أو لإكثار الكلام كما قال الشهرستاني أو الرازي قال: ولم استفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا، فهذا منهي عنه، وهو المراد من أظن من تأليف ابن أبي زيد القيرواني لكتابه النهي عن الجدل. بارك الله فيك وأعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.